غزوة ذات الرقاع، ثم إلى محارب وثعلبة ذات الرقاع ناهز المضاربة. ولم يكن حرب وغورث جرى فيها له الذي لدعثور جرى، مع النبي وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تعدد. ثم لميعاد بن حرب بدر، وكع عنها نجل حرب صخر، فدومة الجندل هاجها زمر، بدومة يظلمنا من بهن مر.